الحلقة 80. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. فوجئ دياب ابن غانم أن الملك عطاب ما رحش يجيب لهم شامة بنته ولا حاجة علشان يجوزها للملك حسن، وإنما جالوا بجموع غفيرة من الفرسان اللي شايلة رايات وسلة سيوف، واحتار في الأمر، ولكن قال لحسن الهلالي أنا حنزل أحاربهم. دياب كان يحارب من فوق الشهبة بتاعته، فرس دياب المشهورة. فدياب دفع الشهبة على الجوم، الشهبة قامت تلالي وهو شارب من المر علجم على الجوم من غير عزوة ورجالي لوحده. دفع الشهبة يم العدوين خضرة وده اسمها ونعمة رباها وتماوج شمال ويمين، كان الزعيم جناها طبعا فرس ما في وصفها خيل خضرة، وقامت تفجر ولا تعيه يجري وراها. هذه الشهبة ما بتخلفش ولا فيش فرس صغير يجري وراها، ليها 7 سنة معجر تهيب الأعادي لجاها. وطبعا كانوا يعجروا هذه الخيول علشان إذا شافت خيول تانية في الحرب ما تحنش إليها وتبقى يعني ضد أي خيل ما عندهاش حنان الخيل الأم. دخلت في ميدان العدوين نوم الليالي معديني، دياب قال المقاتل هنا مين؟ أنا الزغبي يبرز يجين. سمع العسيري شق الصفوف وجاه وقال له لبيك ياللي تنادي، أكام مثلك وقطعت رجاه، أكام رجال يا وليدي، أكام رجال فنتها بيدي يعني فنيتها بيدي، أنا الأسد ولد ساعد، أنا الفتوى ناكار جدي، أنا نصر أنا ابن ساعد، أنت حسن ولد سرحان، أنت اللي خاطب شامة، أنت اللي جاي فرحان ياللي ما تخشى الملامة. دياب قال له أنا مش حسن، أنا اسمي دياب، أنا الأسد ولد غانم، إحنا الاتنين جينا خطاب في شامة زينة الهوانم، خطبينها لابن سرحان أبو علي سيدك وسيدي، ده على حس الجمال سرحان انفتح بابا يا سيدي، باب الموت اتفتح سده. غندور معاه ولد عمه اسمه الهلالي سلامة، موزون في لف عمه يتلقى يوم الندامة. شوف دايما دياب في المواقف العصيبة يفتكر أبو زيد الهلالي ويفخر به، ولكن أول ما يلاقي فرصة علشان ينتقم من أبو زيد في غيابه ما يقصرش الراجل. نصر قال له ملعون جدك أنت وكل الهلايل، وبيمين لقطع يدك وأرجع الحمل مايل. وقامت الحرب بين دياب ابن غانم وبين نصر ابن ساعد العسيري، اللي في نهايتها طبعا بينهزم دياب ابن غانم، لأن العسيري يميل حيرميه من شرق أو من مغارب، دياب يشوف الحرب راح تجي فيه يتهزم ويولي هارب، وسوف نرى ماذا يحدث بعد ذلك. قول يا عم جابر. شوف يا حسن، الراجل عطاب زعيم اليمن اللي قال اجيب البت ويصدر عليها العقد حتى اني ابعت رسول للعدوين واحضرهم. بعت للعداء وحضرت العدوين قبل ان نسمت عليه، قبل ان نعقد عليها ونكتب كتابنا عليه، ولكن يفكرني انني ارجع في كلامي، او يفكرني اني صغير مقامي، او يفكرني اني انا عجزت ان اجر حسامي. اقسم بالله العلي العظيم رب العرش الكريم، اسمع مني يا حسن ما اقول، واول كلامي اصلي على الرسول. اوعى يغرك، اوعى يغرك، اوعى يغرك كتر اللي جايين. ده كلام دي قبل حسن. اوعى يغرك، اوعى يغرك يعني كتر اللي جايين، ما فيهم ولا راجل هينفع معاي. قتما بالله بتلفت شمال ويمين، شايفهم كأنهم ولا قال له طول عمرك أمير يا راكب فك حلك، يلي الجميع تحت أمرك، يا أبو غانم شد حلك، إذ ياب دفعها على القوم، يا سلام قامت تلالي، شارب من المر على القوم. من غير عزوة ورجالي دفع هدياب يم العدوين، خضرة ونعمة ربها اتماوج شمال ويمين، نعمة الزعيم كان جناها خضرة وقومة تتفكر ولا تعيه يجري وراها. لها سابع سنة معقر تهيب الأعاديل وقاه، دخلت في ميدان العدوين، دخلت ميدان العدوين، نوم الليل معديني، إذ يبقى للمقاتل هنا مين، أنا الزوغ بيبرزيني. سمع العسير شق الصفوف جاء، سمع العسير شق الصفوف جاء، وقال لبيك يلي تنادي أكم مثلك قطع رجاء، أكام رجال يا ولدي، أكام رجال فنتها بيدي، أنا الأسد والد سعد، أنا الفتوى ناكر جدي، أنا نصر أنا ابن سعد، أنت حسن والد سرحان، أنت اللي خاطب لشامه، أنت اللي جاي فرحان، يلي ما تخشى ملامه. دياب قال له أنا مش حسن، دياب قال له أنا اسمي دياب، معانا الاسد والد غانم، احنا التنين جينا خطاب في شام زينة الهوانم، خطبينها لابن سرحان ابو علي سيدك وسيدي على حس الجمال سرحان، انفتح بابا يا سيدي غندور معه والد عمه اسمه الهلالي سلامة، موزون في لف عمه يتلقي يوم الندامة. نصر قال له ملعون جد انت وكل الهلايل، وبيمين لهقطع يد وارجع الحمل مايل، خدوا بعض الاتنين بضربات اتخبلت العمايم، الاتنين مدلة وفتوات ادياب على الاكل صايم، الاتنين نزلوا سوية على الحرب باعوا العماري، نعم الرجال القوية نعرفهم خربن عماري، اسدين سبعين درغمين ادياب ويا العسيري، يا سلام لمناحة العين الحرب اصبح عسيري، الاتنين كانوا مصناديد ما فيش ولا دول غالب على قربها والبعيد، 80 عدد المقالب البيض قالت يا كسري بوق العمل على غير لايق، مولاي اجبر بكسري جدة عموم الخلايق، من الصبح لما الضحابان انكسر الخيال في خياله، ما بانش على دول بيان عالفاضية والملالم، زعلوا لما قرب الظهر البيض حلوا الضفاير، عرق البهايم بقي نهر الندب والطار داير، زعلوا لما العصر عدى الاتنين قرطوا النباني، رجال عرب مستعدة ادياب جر اليماني، ادياب اتى بكربة على قد عرضه وطوله، وضرب على الخصم حربة مال الزعيم ردهوله، العسير ميل هيرميه من شرق او من مغارب، ادياب جفرة تجي فيه انهزم الزعيم ولا هارب. انهزم دياب ولا هربان، والعدو طرد وراه للمنازل، العدو رجاله ساركين النبان ومن فوق حيله منازل، العدو ظل يطارد، نصر دخل وراه السكنات ووراه جيوش العساكر، وجرد خنجر وسكنات من الهول سلم يا ساتر. دياب دخل طبعا عالدواوين مرهوس والقلب خايف، لقي حسن في جد وأنين جرط الملك عالشفايف، قال له خبريه يا ابو غانم مطرود والعدا ورانا، ايه اللي حصل في الميدان ياك الظهر عاكس معانا، قال له دينار جايدة اهوال ومفتوحة باب الندامة، ياك هي قول ولا اقوال دينار ما يطفيها غير سلامة، دينار ورجال قوية وبحر غزير ومين يعومة، نار ما يطفيهاش غير ابو ريا والبحر ده تعوم الجرومة، جرومة جمع جرم يعني البطل الجبار، ارجع بنا وقوم على طول نجيبه سلامة معانا، راجل يقول ويطول من الله نرجو المعانة. يعني هنا دياب بيعترف ان هو ممكن يقول لكن ما يحققش، لكن ابو زيد لما بيقول كلمة بيحققها. حسن قال له طيب دلوك سلامة نجيبه منين، ما خليت فيه غلب بيني ما بينه، مبدال عرب واحنا بقينا على اتنين، منين ابو زيد يشوف زلي بعينه، انت طب ما انت فرقت بيني وبين ابو زيد، ما انت فرقت ما بيني وبين والد عمي، ابو زيد حبيبي اصيل الجدودي، ده انت خليتني غرقان في بحر عمي وطوعناك يا ابن اليهودي. طبعا حسن الهلالي ده اذا رايج معاه يعني يبقى مبسوط من دياب، اذا جينا في التجربة الحقيقية ودياب فشل فممكن يشتمه وممكن يقول له يا ابن اليهودي، قال له استاهل انا اللي مشيت وراك، قال لي ما عارف تحسن جوابك كيف نسيبك واجي معاك، ده انت ملعون ظهر اللي جابك. فدياب قال له عاد بزيادك عيب فيا، انا عين العدا وعيالي، عايز انت تحضن صبية وتقدمني ايتم عيالي، انا اخر ما وياي صنعته والحد هنا وقصر يميني، اللي معاي من مجهود عدل مؤاخذة ما تلومنيش، يا ترجع بينا عن نجع وتعود يا في الحرب تاني ما تنتظرنيش. فطبعا تخلى دياب عن حسن وسابه في موقف عصيب جدا. زعل مع ابو زيد الهلالي وهاوده وجه يحارب معاه. دخل دياب الحرب ضد نصر ملك العسيرات وهو انهزم. فيا ترى هيتصرف ازاي حسن بعد اللي شافه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد ما نلتقي ان شاء الله. وقول يا عم جابر. انهزم دياب ولا هربان؟ طردوا العدو للمنازل وراه سركين النيبان. من فك حيلو منازل نصر دخل وراه السكنات ووراه ديوش العساكر وجرد خنجر وسكينات. من الهول سلم يا ستر دياب دخل عالدواوين مرهوس والقلب خاير. لقي حسن في جد وأنين قرق الملك عالشفين. قال له خبريه يا ابو غنم خبريه كده جاي غضبان مطرود والعدو ورانا. ايه اللي حصل في الميدان ياك الظهر عاكس معانا؟ قال له دمار جاي دهوالي ليلين ليلين ليلين مفتوح باب الندامة ياك هي يا قول ولا قول. دينار ما يطفيهاش غير سلامة. دينار ورجال قوية بحر غزير ومن يعومك نار ما يطفيهاش غير ابو رايق. والبحر ده تعوم القرومة. ارجع بنا وقوم على طول نجيبه سلامة معانا. راجل يقول ويطول من الله نرجو المعانا. حسن قال له طيب دلوك سلاما نجيبه منين؟ ما خليتني في غلب بيني وبينه. ما بدال ما عرب واحدة بقينا على اتنين. منين ابو زيد يشوف زولي بعينه؟ ما انت فرقت بيني ما بين ولد عمي وانا راجل. ما انت فرقت بيني ما بين ولد عمي. ابو زيد حبيبي اصيل الجذود خلتني غرقان في بحر عمي. طوعناك يا ابن اليهودي استاهل انا اللي مشيت وراك. استاهل انا اللي بمشي وراك ياللي ما عرفت احسن جوابك. كيف نصيبك واجي معاك يا واد ملعون بحر اللي جابك؟ قال له عاد بزيادك عيب فيه، انا عين العيد وعيالي عايز انت تحضن صبية وتقدمنا يتم عيالي، انا اخر ما وياي صنعته وحد هنا وقصر يميني، عملت اخر حرب وصنعته وزعل وحلف له اليميني، اخر ما وياي مجهود عدل مؤاخذة تلومنيشي، يا ترجع بينا عالنجع وتعود، يا في الحرب تاني ما تنتظرنيشي، مادام وليت امام العدو خلاص جهدي تعرف، معاك انت حيل سوق في البلوات، يا تروح بينا ونشوفون حالة. قال ابو علي ومتى دي كلمات، قال ابو علي وامتى دي كلمات، انا استعين بمولى الموالي قسما بالله رب العالمين، دموعي من فوق خدودي بلها حقا ترسي المركب عالمين، انا اقتل ولا ارجع بلها. حسن قال له يا دياب دلوقت انا لما ارجع على النجع بلاها بدونها اقول ايه؟ ابو زيد يا دياب يضحك علينا. فنادى على العبد طراف، عنده عبد من العبيد اللي جابها معاه، قال له يا طراف شد الركوبة من العدو قلبي حيخاف، ده انا على جسمي ما حملش توبة، وضرب الطبول الحروبات وركب ابو علي الدريدي وجرد الحراب بتاعته. واحنا عارفين ان الملك حسن يعني مش محارب عظيم، هو رجل عادل يحب القبائل ويحكم ما بينها بالعدل، لكن ما عرفناش ان حسن ده محارب عظيم. لكن توسل بطه النبي الزين وقال يا مولاي ساعد معانا، انا خالي من الكذب والزين الزنا، من الكريم ارجو معانا، يعني معونة. بسط حسن أيديه لله قال يا رب نرجو السلامة، خلقت النهار والليلة توسلنا بعروس القيامة. كان الميدان ده أوان عصر، يا سامع اصغي الرواية تريه في مروره عدى على القصر ومن فوق بص الصبايا، عدد الصبايا 80 كالورد يا حلو شامة، يعني زي الورد شمه حلو، قلوب النساء مؤتمنين ومع البنات بتبص شامة، أتريها خطيبته مع البنات طلقة مستك وطيبي، عالدروس تندغ لبنات قالت يا بنات بصوا الخطيبي، شايفين خطيبي يا بنات حلو يفهم اللي يصيبي، الكرامة على وجهه بانت وقالت يا ربي يكون ده من نصيبي، حبته واستراحت لمنظره، وحسن فعلا كان وجهه جميل. تريها شفت حسن وتولعت بيه وأتت المحبة إلهي، وكل الصبايا ترائيه شافوه راجل حلو غندور به، راجل حلو غندور موزون، راجل عالسرج راكب، روحه في يوم البلد هون، بصين النساء كالكواكب. لكن حسن عدل الكحيلة ورعت له، هي قالت له تنصب فوق كحيلك بمنديلها، وشاورت له قالت له يا نور العيون شد حيلك. وقول يا عم جابر قسما بالله رب العالمين دموعي من فوق خدودي بلها حقا ترسي المركب عالمين انا اقتل ولا ارجع بلها وقبلها في النجع وليه وابو زيد يا ذياب يضحك عليني خليت جسمي على النار وقليه حرماني نوم من عينين دم حسن نادى العبد طراف يا طراف شد الركوبة من العدو قلبي ما هيخاف على جسمي ما حملش توم ضربت طبول الحروبات وركب ابو علي الدريدي وجرد اربع قنايات. وفي الحلقة القادمة ان شاء الله نستكمل هذا المشهد في خروج حسن الهلالي لمقاتلة نصر ابن ساعد العسيري. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرض أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام